بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نستعرض فصول كتاب عصر الشيعة، وصلنا إلى الفصل الخامس، المراجع الأكثر تأثيرا، يعني هو السادس، الفصل السادس، المصادر العلمية عند الشيعة، والفصل السابع، المناسبات الدينية والمشاهد المقدسة. وبذلك تتم هذا القسم الأول اللي هو خلاصة تاريخ الشيعة، وندخل في العقائد. العقائد أيضا قسمناها فصول، من التوحيد إلى الجنة والنار. طيب الآن نوجز، لأنه الآن هذا الفصل في أبرز مراجع الشيعة الذين أثروا في حياة الشيعة. ذكرنا منهم خمسة: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني قدس الله نفسه، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، السيد الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي، شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. هؤلاء كانوا مراجع، مرجع للطائفة، ألفوا كتبهم مصادر، وإلى الآن آراءهم وكتبهم عند الشيعة، فكانوا هم من أكثر علماء الشيعة تأثيرا في حياتهم. محمد بن يعقوب الكليني قلنا عنه كلمات رضوان الله عليه، كتاب الغير معروف، رسائل الأئمة عليهم السلام، أخيرا جمعوه، لكن يظهر أنه غير كامل. عندنا الصدوق المكثر المجيد، ما شاء الله، صدوق محدث من الدرجة الأولى رضوان الله عليه، وعايش بين الأحاديث، يعني الصدوق يمكن حافظ لنص مليون حديث بأسانيدها، ويتصرف في الأحاديث ما شاء الله ما شاء الله. الآن إذا واحد من عندنا يريد يكتب عنده، قل له هاي نص مليون حديث، طلعني منها الخصال. الآن بالكمبيوتر مسألة سهلة، يطلع كلمة خصال واحدة ثانية ثالثة يمكن يطلع، لكن أول هذا لا، ذهنه مميز رضوان الله عليه. ومؤلفات الصدوق وآراؤه. صدوق ولد ونشأ في قم، ثم طلبوه إلى الري، وكان فيها شيعة الري وهي عاصمة، وكان في عصر آل بوية. آل بوية صيادة سمك شماليين شيعة، وكانوا قادة جيش في هالجانب، وكانوا شيعة، كونوا جيش، وصار ابن يسمونه بويه بالعربي. وفي ذلك الوقت هل عنده جيش أكثر؟ يجي يأخذ بغداد والخليفة حاضر. خليفة يقول هل يتزوج أمي؟ أصيح له يا عمي، هل يحتل بغداد؟ هو يكتب له، هو السلطان، والسلطان يأخذ راتب منا. وهكذا بني بويا أو بوي فتحوا بغداد، وكانوا شيعة، لكن شيعة سياسيين. ولذلك الشيخ الصدوق رضوان الله عليه كان متحفظ منهم، احترموه، كان يروحوا لبغداد ومرجع. الشيخ المفيد كذلك ساندوه، وإلا ذولاك أكلوه، ما موجة تعصب مقابلهم، والسلجوقيين يشتغلون من وقتها يشتغلون، ولكنه السلطان ابن بوي يوازن، مرة يرجح السنة مرة يرجح الشيعة. في مرة أمر الشيخ المفيد يطلع من بغداد، نفاه خارج بغداد، ولكنه كان فالجو العام شيعي، ولكنه السلطان شيعي سياسي وليس شيعيا عقائديا. والشيخ الشيخ الصدوق نشر الأحاديث طولا وعرضا. الشيخ المفيد لا أكثر مشتغل بالمناظرة وبالتنظير رضوان الله عليه، وكان يؤلف. الشيخ المفيد يقول العلماء الماضين محدثين كانوا ما يعرفون يحللون ويناقشون الأمور عقلية، هكذا هو يرى رضوان الله عليه. مثلا عقائد الصدوق، عند تصحيح عقائد الصدوق، وأنا شفت تصحيحه، أكثر الحق مع الصدوق، لاحظت جيدة. الشيخ المفيد من كبار علمائنا. الشيخ المفيد رحمة الله عليه أصلا بن واسط، وهو من أولاد سعيد بن جبير، وسكن ببغداد، إدارية لنصرة التشيع، مخطط، كان يجمع فلوس من الشيعة، ولا سلطان يعطي شيء، يدخل إلى السوق يتأمل، دول الأولاد اللي يشتغلون صناع، صانع خضرشي، صانع بزاز، صانع، يتفرس بي، يقول لعمي إيش قد يعطونك هنا؟ يقول يعطوني باليوم نص درهم. قال له سلم على أبوك وقول له الشيخ يقول يعطيك كل يوم درهم، خلي يدزك لمدرستي. يا جماعة الله هكذا رضوان الله عليه سوى جيل نابغ. لما يترجمون الذهب والمتعصبين يقول ظل به خلق كثير، يعني اهتدى عندهم، ظل عندنا اهتدى. وكان يهابه كبار العلماء في عصره، عبد الجبار الباقلاني، الإمام الباقلاني، الإمام الباقلاني، كل مرة في مجلس يقول الشيخ المفيد أعطى رأي، طرحوا موضوع آخر أعطى رأي، ثقافة موسوعية، يقول قال الباقلاني هذا الشيخ له في كل قدر مغرفة. بالعامية عندنا شكل مثل، كل قدر عنده شفشير. فالشيخ المفيد رأسا قال ذكر الشيخ قدر أبيه، وهو باقلاني بعباقلة. ذكر كان مسكتهم بلعمهم، ونشر التشيع، وكان يتكلم بصراحة، كتب وكتبة تنتشر في الشيعة ويضطر يقروها السنة رضوان الله عليه. كان له مرجعية وكان مهابا، كانت له هيبة. خلى وكيل في حلب، أبو الصلاح الحلبي، لما توفي رضوان الله عليه شيعة في العالم كانوا يرجعوا له يقولوا متى مرجعيتكم عالمية، يقولهم عمي لما توفي الشيخ المفيد الشاعر عبد الحسن الصوري من صور له قصائد في رثاء الشيخ المفيد وغيره وغيره. معناه كانت المرجعية لها وكلاء، وأخذت الصفة العالمية للمناطق التي فيها شيعة. هذا الشيخ المفيد رضوان الله. سيد المرتضى والرضي وذولي أعظم وأعظم. المرتضى أمه فاطمة بنت الناصر. الناصر كان حاكم زيدي في الشمال، يسمون الناصر الأطروش. أمه أبوه لا ما كان زيدي 12. أمه فاطمة رأت بالمنام، أو الشيخ المفيد بالأول رأى بالمنام أن الزهراء سلام الله عليها جت للمدرسة وتقول له جبت لك الحسن والحسين تدرسهم. أفاق يا ربي أنا أدرس الحسن والحسين، وإذا بفاطمة بنت الناصر جاي وجايب طفليها الرضي والمرتضى. سلمت على الشيخ وقال له هذول الطفلين، قالت له هذول الطفلين درس لي ياهم. قال سبحان الله، قال لها بالمنام. واثنينهم نبغى، أبوهم نقيب الطالبيين محترم خلفاء العباسيين يرجون رضا، وجوهم السلطان شيعي أيضا يخافون منه. الشريف المرتضى رضوان الله عليه أخذ المنح الزعامي، كان شاعرا ويسمونه المكثر المجيد، 26,000 بيت شعر عنده ما فيهم بازار يا وعلي أبدا كلهم. بعدين كان يدخل دخل وبقتها واتصلوا به الفاطميين أنه اشلع لنا أنت الخليفة وادعوا لي حاكم الفاطمي. كانت علاقته بالفاطميين جيدة. كان يجلس إلى جانب الخليفة، مرة هو جالس ضرب إيده على لحيته، الخليفة قال ما بك تشم منها رائحة الخلافة؟ قال بل رائحة النبوة. أنت تشم رائحة الخلافة؟ أنا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضوان الله عليه إلى أن هو سوى حركة هو استشهد فيها، وبعد منه سنتين سيطر البساسيري، سيطروا على بغداد وأعلنوا الخليفة الفاطمي، فما نجحت بحياته. بعد حياته انتشر أبيات في بغداد يكتبوها على الحيطان، ما مقامي على الهوان وعندي مخذم صارم وأنف حمي وإباء محلق بي عن الضيم، كما زاغ طائر وحشي أجرع الضيم في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي، من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني البعيد القصي، لف عرقي بعرقه سيدا الناس جميعا محمد وعلي. الخليفة جزع على أبوه، كلش بيه في بلاد الأعادي، إحنا أعادي ويزرع الضيم، شي يريد؟ أبوه نقيب طالبيين، أنت قلت خلوه هو سوده هو نقيب طالبيين محترم مقدر، ليش يعتبرنا أعادي؟ وقال له خليه يتبرأ من هذا الشعر، كل ما راد منا أبوه ما تبرأ. قال له مو إلي لكن ما تبرأ. بعد جاءه ولد، الخليفة أرسل له هدية، قال له احنا ما نقبل هدايا على الطفل، مثل مو مثل العراق إذا بات لهم واحد تجمعت الخرفان والقواني التمن ويجمعوها، ما يقبل. يقول بعث له أنه هذه للقابلة، هدية للقابلة. قال له شكرا، قل له أنه إحنا قوابلنا من عندنا وما يأخذن شيء. ما قبل، إباء غير عادي. عاتبه خليفة قال له عمي أنا من أبوي ما قبلت هدية كل عمري. عجيب. من والده تدي هدية؟ يقول لا. هو يشتغل بعد رضوان الله عليه. المهم كان عمره 46 سنة ولما قتل. وأما أخو شريف المرتضى عاش 80 سنة، يقول سمونه الثمانيني. ليش؟ عاش 80 سنة، ألف 80 كتاب، كان عنده 80 مدرسة، كان عنده 80 مزرعة وقف للمدارس. سمونه السيد الثمانيني. بعدين يقول الخليفة، شوفوا الفرق، مرة جاي له شريف المرتضى رحمة الله عليه، تم يحترمه، قال له يا حضرة الخليفة جاي تشقون انتو نهر جداول تمر في أرضي، أرض الأوقاف اللي عندي، فأنا أريد تعفوها من الرسوم. قال له لك ذلك، مبلغ مو كبير. لما راح الشريف المرتضى قال لهم شوفوا بالله عليكم، أخوه رسلنا له مثلا 5000 دينار هدية ما قبلها ردها، هذا جاي يترجانا على 100 دينار 200 دينار تصير ضريبة هذه على الأملاك اللي تمر فيها الماي وتستفاد منها. يعني على أساس أنه شوفوا مثلا ذاك همت عالية، هذا لا بخيل. واحد من فقهائنا يقول هاي الخليفة ما يفتهم، هذا مو بخل، هذا يعتبر أن عطاءه المال لهالخليفة الظالم حرام، يقدر يروح له ويخلص نفسه من الإثم فقط حتى ما يعطي مالا للخليفة رضوان الله عليه. شريف المرتضى عجيب في عقائد الشيعة، كتب الأدب، كتب فقه، أصول في العلوم اللي تخرجوا عليه، يكفي تخرج عليه الشيخ الطوسي، تخرجوا عليه، كان عجيب ذهن ذول أذهانهم اثنينهم عجيبة. رضوان الله على الشريف المرتضى، الآن قريب الكاظمية قبره، لكن الشريف الرضي وصي نقلوه لكربلاء ونقلوه إلى كربلاء، ولعله أوصى أنه إذا وديت جنازتي إلى كربلاء أقرأ قصيدتي كربلاء لازلت قبر كربا وبلا ماذا لقي فيك فيك آل المصطفى. المهم رحمة الله على الشريف المرتضى كان قمة من ميزه التي رأيتها، كل اللي كتبوا بالعقائد من علمائنا تلقى لك إشكال، تلقى لك طصة، واثنين ما عليهم أي طصة، هو والعلام الحلي نورمال نورمال على مشهور الشيعة عقائد الشيعة، ولا واحد يستطيع يأخذ عليهم إشكال. على الصدوق أخذوا إشكال أنه يقول أن النبي يسعى، ولو ما مفهوم مطلبه لكنه متفق عليه بين علمائنا أنهم كلاميان، يسمونه اللي يبحث بعلم الكلام، هذا فقيه وليس كلاميا. سيد البرجردي مو كلامي، فقيه. سيد شريف المرتضى فقيه وكلامي، العلامة الحلي فقيه وكلامي وفيلسوف وشدريد، من فقهائنا الكلاميين ما يوجد أحد في كل عقائد الشيعة اصطلاحنا النورمال مثل الشريف المرتضى والعلامة رضوان الله عليهم. بقي علينا الشيخ الطوسي استعرض ثم مصادر الشيعة وثروتهم العلمية ثم المناسبات، وننتهي من هذا القسم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.